الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة التوحيد، ونحن بحاجة لنتكلم عن التوحيد دائما ونسمع الحديث عن التوحيد دائما، وقد طور الشرك في هذا العصر، فجدير بالمؤمن أن يطور أساليب عرض التوحيد للناس، يتكلم لهم دائما عن هذه القضايا كما تكلم القرآن. ومما يثبت التوحيد عند أهل السنة ثلاث طرق: الفطرة وآيات الله وآيات الله الشرعية. أما الفطرة فالله فطر الناس على التوحيد، كل مولود يولد على الإسلام، وكل مولود يقع رأسه على الأرض من بطن أمه إنما يقع على لا إله إلا الله. فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالإنسان أخذ الله عليه الميثاق أن يكون موحدا مسلما مؤمنا، فيسقط من بطن أمه على هذا التوحيد. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فطرة الله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبدأ الشرك بعد الميلاد، تبدأ الدراسات الشركية والتأثير الوثني على الإنسان وهو في الأصل موحد بعد أن تأتي به أمه. وسوف أستعرض إن شاء الله معكم آيات القرآن على التوحيد، عن التوحيد، بخلاف التبويب الذي يسلكه بعض المؤلفين، لنرى كيف عرض القرآن للتوحيد. الطريق الثاني من عرض التوحيد طريق الآيات الكونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد: السماوات، الأرض، الجبال، الوهاج، الماء، الهواء، السناء، الضياء، كلها تدل على الله، كلها تشهد أن لا إله إلا الله، كلها تذكرك درسا من دروس العقيدة التي لا تنساها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ما لهم لا ينظرون، فما لهم لا يؤمنون، ما لهم لا يتدبرون. كل من في الكائنات تدل على الله، والله جعلها دليلا أصليا في القرآن، جعل هذه دليلا، وسوف أستعرضها معكم. الطريق الثاني طريق الآيات الشرعية في القرآن الكريم، يعرض سبحانه وتعالى للتوحيد، بل القرآن كله توحيد، حتى القصص، حتى الأمثال، حتى الأحكام تختتم بالتوحيد أو تبدأ بالتوحيد. وإنما طرقت لهذا الموضوع، وقد يقول قائل: أي تحدث عن التوحيد وما أمامك إلا موحد، لكن غبش التصورات في العالم الإسلامي جعل الداعية والمتكلم وطالب العلم عليه واجب أن يكرر هذا الموضوع وأن يوضحه للناس. المسلمون اليوم مليار، لكن قليل منهم من يعرف التوحيد. يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون، لكن في تصوراتهم غبش، ما يعرفون التوحيد الخالص، الدين الخالص الذي أتى به عليه الصلاة والسلام، ما يدركونه بثلاثة أسباب: إما مسلم مع هوية ولكنه مغزو في فطرته وفي عقله من الغرب ومن الشرق فهو منسوخ، قد يصلي لكن لا يتصور هذا التوحيد. التوكل، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الألوهية بصدق، ما يتصورها. غربي من داخله ومن ظاهره مسلم، يتكلم بلا إله إلا الله لكن ميتة، ما تصور أثرها وما عرف مقدارها وما أدرك منزلتها. أو رجل جاهل في البادية يصلي ويصوم لكن أدنى ذرة تقدح في توحيده يذهب إلى الكاهن إلى الساحر إلى المشعوذ. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر، خرج من الملة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأنا أعرف البوادي، وقد رأينا ورأينا في القرى والبوادي الشرك هذا متأصلا منتشرا، ويدعون أنهم موحدون ويصلون ويصومون، فما ينفعهم ذلك. الثالث: مشايخ الصوفية الطرقية الذين وقفوا للناس في الزوايا بالمرصاد، هم أعداء التوحيد، عمائم مكورة ومسابح طويلة وزوايا ورقع مرقعة، ويقولون أنتم تتعلمون من عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق، ونحن نأخذ علمنا مباشرة من الرزاق، حدثنا قلبي عن ربي. كذب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهم أشبه بأحبار بني إسرائيل ورهبان بني إسرائيل، صدوا عن منهج الله، ما يعرفون التوحيد. تقديس كفه مثل الحجر الأسود، مطروحة كفه للجماهير يقبلونه ويتقدسون به ويتمسحون به ويأخذون ماء من آثار وضوئه ويقولون شافي مروانا ويعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، مثل الصنم تماما، مثل اللات والعزى وهبل ومناس الثالثة الأخرى تماما. في العالم الإسلامي يصدون الجماهير عن منهج الله. أنا أعرف أن في المسجد من ينقل هذا الكلام، وأنا في هذا اليوم وأنا صائم أحمله أمانة أن ينقل هذا الكلام إلى مشايخ الطرقية وإلى الصوفية وإلى العالم الإسلامي، ليخبرهم أنهم على ضلال إن لم يخلصوا توحيد الباري سبحانه وتعالى. لكن اسمحوني أن استعرض القرآن، أدلة القرآن، وفيها ما يرد عن 100 آية صحيحة في هذا المبدأ. ولو أن بعض العلماء يقول 3/4 القرآن توحيد، وبعضهم يقول كل القرآن توحيد وهو صحيح. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا محمد قل للناس، يا محمد قل للبشرية الله أحد. كيف تدرك العقول أن الله أحد؟ لا تعبد أحدا من غيره، لأن الجاهلية القديمة تعبد الأصنام والأوثان، المانوية تعبد الليل والنهار، وبعضهم الضياء والظلمة، وبعضهم النار والنور. فأتى صلى الله عليه وسلم يقول الله أحد، مبدأه الله أحد، علمه أصحابه. يقول ألقنه بلال في قلب بلال فيسحبونه في الرمضاء فيقول أحد أحد، يضربونه يقول أحد أحد. متى نعرف هذه الجملة؟ لأنها هي التي إذا ملكناها دمرت كل شيء بإذن ربها. العقيدة الخالصة قل هو الله أحد، ليس له شريك. والجاهلية العصرية العلمانية الآن تجعل غير الله والعزة، هم يعبدون الأصنام ولا يعبدون الأوثان، لكن لهم أصناما أخرى وأوثانا أخرى، لهم أسياد يعبدونهم، ولهم أوثان من البشر، ولهم شركيات أعظم من شركيات الجاهلية. العلم عند العلمانية طاغوت مثل الصنم، يعبد من دون الله، لأنهم فصل العلم عن الإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالعلم والإيمان، مثل ما بعثني في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل الغيث. والله سبحانه وتعالى يقول وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فقرن بين العلم والإيمان. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الكائنات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة ردت على 3 طوائف، على اليهود والنصارى والمشركين. وهذه السورة ثلث القرآن، حبيبة إلى قلوب الموحدين، يحبونها ويفهمونها. وبعض الناس من المسلمين مشرك ويقرأ قل هو الله أحد ولا يفهمها. غلاة الصوفية أهل البدع المنحرفة الضالة يقرؤونها ولا يفهمون معناها، هي ثلث القرآن. كان أحد الصحابة كما في الصحيح يقرأها في كل ركعة، فشكوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال سلوه ما له يقرأها، يعني يكون تكتفي بسورة أو بها. قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، أخبروه أن الله يحبه، وهذه سورة حبيبة عند المؤمنين. قال سبحانه عن الكفار وعن مفترياتهم وأطروحاتهم أجعل الآلهة إلها واحدا. عندهم أصنام. في سنن أبي داود أن حسين بن عبيد وفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، قال كم تعبد يا حسين؟ قال أعبد سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. قال فترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. سبحانه هو الذي ينفع ويضر ولا يكشف السوء والبلوى إلا هو، يعرفها الإنسان حتى المشرك إذا أتته الأزمات. فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من المشركين. الذي لنكونن من الشاكرين. الذي يذهب إلى قبر أحمد بدوي وزينب وإلى قبور عبد القادر الجيلاني وإلى أضيحة مثل إقبال محمد علي جنة وأمثالهم في العالم الإسلامي ويتوسلون هؤلاء المشركون. قالوا ما نعبدهم إلا حب، نحن نحبهم. وقبر الحسين وليس هناك، مسجد الحسين يطوفون به، هذا من الشرك ما يختلف عليه، شرك لا نقوله من أنفسنا لكن مع مفهوم الكتاب والسنة شرك. الجاهل يعرف أن الصنم لا ينفع ولا يضر، قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. والكفار يقولون لما قال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كلها تجتمع بأن تكون إله واحدا. نعم هذا سر التوحيد. ويقول سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في الدنيا وفي المعمورة إله مع الله آخر فسدت، لأن هذا يأمر بشيء وهذا يخالفه، وهذا ينهى عن شيء وهذا يخالفه. فالفطر تقول لا، لا يستوي إلهان اثنان في العالم، لا بد من انفراد إله واحد وهو الله، وهو السر الذي تكلم عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم والحديث صحيح يا رسول الله ما نعبدهم؟ يقول ما نسجد لهم ولا نصلي. قال أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذا وصل الإنسان أن يتخذ شيخ ثم يدله على التحريم والتحليل بدون دليل ويتقرب إليه ويقبل يده من باب التقديس على أنه ينفع ويضر ويشافي ويعافي، بل بعضهم يجلس معهم في الحرم، في الحرم هنا، واسألهم عن مشايخهم وكيف نفعهم وتأثيرهم في العالم. بعضهم يقول أسباب نصر المجاهدين بركة الشيخ، والشيخ في زاوية بينه وبين الجهاد 2000 كيلومتر. وبعضهم يقول إذا دعا الشيخ أو إذا مسحنا يد الشيخ نزل المطر، وكانت بنتي مريضة فمسها الشيخ فتشافت بلا علاج. هذا أكبر شرك في العالم، هذا يضحك الخواجات الحمر، هذا يكفي، ضحكوا علينا وقالوا انظر الإسلام. هناك فيلم في أمريكا يعرض الخرافات الصوفية ويقول انظر إلى الإسلام، نقول الإسلام بريء، هذا ليس من الإسلام. هذا الإسلام، هذا الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، نبرأ إلى الله، اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الطرق والشركيات والخرافات التي شتتت العالم الإسلامي. ويقول سبحانه في دليل الإلزام في القرآن في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا إلزام، لأنه إذا ترك لك منفذا فألزمك بهذا المنفذ. أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ لا. بقي احتمالا ثالثا أن الله خلقهم. هذا الإلزام العجيب، وهي طريقة منطقية يسلكونها، يقولون أنت لست بقائم ولا ماشي، ينفي عنك. وش الاحتمال الثالث؟ جالس. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فلا خلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير شيء. ويبقى احتمال ثالث عند العقلاء أن الله الذي خلقهم سبحانه. ويقول الله عن سر من أسرار التوحيد تميز به، وهو خاصية له سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحانه كل ما سواه يموت. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كل من عليها فان، لكن هو تميز الحي الذي لا يموت. وبعض العلماء يقول الاسم الأعظم الحي القيوم، وهو لا يشترك معه أحد، لأن حياته دائمة سبحانه وتعالى وقدرته مستمرة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعرف بمفهوم المخالفة من الآية أن الناس أن من اتخذ من دون الله إلها آخر فإنما اتخذ ميتا يفنى. وأنا قلت لكم في بداية المحاضرة لا اعتمد على التقسيم المنطقي أو تقسيم بعض المؤلفين في كتبهم، بل يعرض عرضا مثل طريقة القرآن. القرآن مرة يحدثك عن آيات الله في الكون وهو يتكلم لك في التوحيد، ومرة في الحدائق، ومرة في البساتين، ومرة في خلق الناس، ومرة في الحيوانات، وهو يريد أن يحدثك عن التوحيد. ويقول سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا يسمى عند المفكرين العصريين تحدي سافر، تحدي سافر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أخرج وانظر في الناس، في الفواكه، في الخضروات، في الأحياء، في المخلوقات. وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أروني خلق الأصنام، وأروني خلق الأوثان، وأروني خلق التركية، وأروني خلق العلمانية والشيوعية الكافرة. أروني ماذا خلقوا في الكون، ولو ذبابة ولو بعوضة. فعلم أن الله انفرد سبحانه وتعالى بالخلق. وقال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تطوير أساليب تعليم التوحيد أن تأخذ طلبتك من الفصل وتدخل بهم الحديقة البستان وتكلمهم عن التوحيد وأنت في البستان. ما يكفي فقط بالطباشير على السبورة، هذه قد تكون نافعة في جانب، لكن اخرج بهم، حدثهم عن الزهور، عن الطل، عن الندى، عن الماء، عن الشجر، عن الحجر. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك. وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. الطريقة طريقة القرآن عرض الآيات للناس، وهذه نسيها التعليم والإعلام. التعليم الإسلامي نسي هذه الطريقة، أن يؤتى بالشباب والناشئة فيربطون بالكون على أنه آية من خلق الله، ويردهم إلى معرفة الله، فينشأ الشاب متفكرا في آيات الله عز وجل. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الغازي يقول في هذه الآية، الخطاب موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كيف وهو الذي أتى بالتوحيد؟ كيف وهو الذي علم العقيدة الصحيحة؟ كيف وهو الذي أجرى دمه ودموعه وحمل السيف ليربع لا إله إلا الله؟ ونشرت دين الله يا علم الهدى ورفعته حتى استقام هناك. قال من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك يعني واسمع يا جارة، ما دام أنت إذا فعلت ذلك عذبت وكنت من الخاسرين فكيف بالأمة؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا أيها الإخوة، في كل البلاد الإسلامية العقيدة قد تفهم وتحفظ، قد نفهمها ونحفظها مثل ما يحفظ الإنسان المسألة الحسابية أو المعادلة الرياضية أو القصيدة. يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صحيح. ويقول يضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله، صحيح. ويقول الله يطلع على الكائنات والخائنة الأعين وما تخفي الصدور، صحيح. ويقول الله يعلم الغيب وأخفى والسر وأخفى، صحيح. لكن تعال إلى توحيده المطبق، ينظر إلى المرأة ويشرب الكأس ويتعامل بالربا ويزني ويعق والديه ويقطع رحمه، أين أثر التوحيد؟ أجل يحفظ كذا ويقول هذا توحيد أهل السنة والجماعة. إن التوحيد اعتقاد والتوحيد عمل والتوحيد نطق، فإذا نقص أحد هذه الأركان الثلاثة نقص بحسبه. ولما لم تربى في نفس الناشئة التوحيد والإيمان بقوة أتت هذه المخالفات، حتى من رجل قد يحفظ القرآن كله والسنة كلها. ويقول سبحانه وهو يتكلم عن التخلية، هذا أسلوب التخلية والتحلية، التخلية تخلية من الشرك والتحلية بالتوحيد، وأسلوب القرآن التخلية دائما، ينسف الساحة من الأوزان، يسب الأوزان من دونه سبحانه وتعالى، يدمرها تماما، ثم يأتي بتقرير التوحيد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذه تنطبق على من اتخذ من دون الله إلها آخر ولو كان صنما أو شيخا أو جهة أو لعبة أو حكومة أو كيانة أو مسؤولية أو دائرة. وقال سبحانه هذه من لمسات التوحيد على القلوب التي يشهدها الإنسان، والتي عرض لها القرآن عرضا كثيرا، عرض لها القرآن عرضا كثيرا في غضون آياته. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يجدها المريض، يجدها المبتلى، يجدها الذي يصاب بكارثة، يجد معالم التوحيد. حتى إن الإنسان يجد كثرة التوحيد في بعض الأزمات التي تمر به، وقد رأينا من بعض الشباب أنه ما عرف التوحيد الخالص إلا يوم أصبح على السرير الأبيض في المستشفى، أو أصابه حادث انقلاب بسيارة، أو أصابته كارثة، أو رسب فالتجأ إلى الله، أو أصابه مرض عضال فالتجأ إلى الله. وقد عرضت قبل ثلاث محاضرات إلى الشاعر المجرم الذي يقول لأحد السلاطين وهو يمدحه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. تعلمه الله من هو الواحد القهار، ومن هو الذي ينفع ويضر. أصابه مرض مؤلم فأخذ يعوي على فراشه كالكلب ويقول: أبعين مفتقر إليك نظرتني وأهنتني وقذفتني من حالك، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت أمالي بغير الخالق. لا إله إلا الله، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل، مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يقطي ولا يمنعه جلاله عن العطا لذي الخطا. وإن يمسك الله بضر، هذه الأحداث التي تمر بالإنسان إن لم تزيد توحيد فما أصلح. وأنتم تعرفون قصة أهل الله يتجلى في أصل العلم لما أبحروا وكانوا أمريكان ورسبت بهم السفينة وانقطعت الاتصالات فالتجوا إلى الله، كل الفطر تعرف الله، وأنقذهم الله فأسلموا. ويقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هكذا العرض القوي الصادق، هذه هي الأساليب القوية المؤثرة في الناس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر الذي يبلغ بحاجة إلى من يعينه وفي حاجة من الضرورة الماسة ما بعدها ضرورة، المضطر. فمن الذي يجيب المضطر؟ الله. وتتخلى الأوثان والآلهة التي يتخذها الناس وقت الحاجة، وتلتجئ القلب إلى الله ويتخلص من غير الله. فالله يقول: يا قوم، يا ناس، يا بشر، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يكشف السوء؟ من الذي يجعلكم خلفاء الأرض؟ إله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. إذا أنتم ما عندكم ذكر ولا فكر. ويقول سبحانه وهو يعرض آيات التوحيد بالكون: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا من لدنا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أسلوب القرآن عالي. ونزلنا من السماء ماء مباركا، انظر الى نزول الماء يعلم يلقنك دروس من التوحيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة باسقات، لله دره من اسلوب النخل قال باسقات ولم يقل طويلات، لها طلع ولم يقل ثمر، نضيد ولم يقل جيد او طيب، باسقات طلع نضيد، وهي أساليب منتقاة، لأن القرآن ما يأخذ الأساليب المتبذلة في السوق. الحركة ما ليس في القرآن الحركة الدعوية، حتى لفظ العقيدة لأنه ثقيل، حتى جمع العقول ليس في القرآن. القرآن أسلوبه كذا. قال الله: فمن ينزل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. والنخل فيها مدرسة، والنحل كذلك، وكل الكائنات. والعجيب أن الحيوانات تعرف أن الباري هو الله، إلا الإنسان إذا ارتكس عن فطرته. الهدهد يلقي محاضرة من التوحيد على سليمان، قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد أنكر: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل عرش شيء ولها عرش عظيم. ثم قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. عجيب، كيف؟ لماذا يسجدون للشمس من دون الله؟ قالوا: عرف الهدهد الله فألقى محاضرة على من عرف بالله، وهو سليمان عليه السلام. ويقول سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من المشركين، فإنك من الظالمين. والظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه. فالله أمر كل مسلم أن لا يدعو إلا الله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يستغيث إلا به. وفي الصحيح أو في الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أمة مسلمة مليار عددها تقول لا إله إلا الله، لكن تعال في الطواف تمائم معلقة وحروس ومسبحة طولها متران، يقول هذه فيها وذكر غير شرعي. الليل من صلاة التراويح إلى صلاة القيامة يقول حي حي حي حي، كأنه يطرد غنم أو هو هذا نبي اختلاف، أو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هو دعاء الاسم المجرد لا يكفي، مثل أن يطرق عليك طارق: يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد. من علمهم هذا؟ إنهم أولئك الذين جهلوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك انظر إلى أثر المسلمين في الساحة، ينهزمون أمام الأعداء. وما كان للموحدين لو كان هناك موحدون أن ينهزموا أمام إسرائيل، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمتنا وتحدت نارها الخطب، إذا تبدت لنا الميراج تكسبنا، سعت لتسقطها الصيحات والخطب نكرا وشجبا وتنديدا بغارتها. الله كم نجدوا يوما وكم شجبوا. خالد بن الوليد معه 30,000 أو ما يقاربه، والروم 280,000 وسحقهم، لأن خالد يعرف لا إله إلا الله، يعرف التوحيد الخالص، يتصل بالله مباشرة. أما تجميع المسلمين هذا علماني، وهذا فيه ملعقتين من الشيوعية، وهذا مسلوخ أصله كأنه فرنسي، وهذا ما يعرف من التوحيد شيء، وهذا جاهل ما يعرف شيء، وهذا طرقي صوفي ما يعرف. قليل النسبة التي تعرف التوحيد الخالص أقولها، والوثائق موجودة والأدلة والبراهين. يقول سبحانه عن إبراهيم، هذا إبراهيم شيخ التوحيد، أستاذ المدرسة الخالدة في فن التوحيد، ما يعرف التوحيد مثله ومثل صاحبنا عليه الصلاة والسلام ورسولنا، وهو أشبه الناس فيه حتى في الصورة الظاهرة. يقول الذي خلقني فهو يهديه، وهو يتحدى الأقلام، تحداها بالقول والفعل، تحداها بالقول ثم أخذ الفأس فكسرها. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ولا يفعل هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. والناس يقولون هذا، تقول من خلق السماوات؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. لكن إذا مرض ابنه أفلح ذهب به إلى المشعوذ الكاهن والساحر وقال اشفع ابنه، أو يا شيخ امسح عليه مسحه، أو انظر إليه نظرة. ذهب بعض الناس من الدعاء إلى بعض البلاد الإسلامية فأخذوا يتبركون بالشيخ ويمسحون بشته، فلما كثر الزحام أخذوا من بعيد يقولون كذا الله أكبر ويمسحون ويسلمون. أهذا هو التوحيد؟ أهؤلاء العدل محسوبون على المسلمين؟ لا، ما وصلهم صراحة للتوحيد. عندهم أحكام، وعندهم أحكام الحيض والغسل من الجنابة وصلاة الجمعة، لكن التوحيد الخالص ما وصل وما عرفوه تماما، وهي مسؤوليتكم أنتم يا سفراء المسلمين ويا دعاة المسلمين. ويقول سبحانه قل ادعوا الذين تدعون من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولا يملك كشف الضر إلا الله. فيتحداهم سبحانه، ادعوا الهيئات، ادعوا المشايخ، ادعوا أهل الزوايا، ادعوا أهل الاتجاهات والاطروحات في الساحة، ادعوا أذناب السالين ولينين وماركت أن يكشفوا عنكم الضر، لا يستطيعون. ويقول سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هم تماما أمثالكم، فادعوهم إن كنتم صادقين في الأزمات يكشفوا عنكم الضر. وهذه علامة فارقة بين الله عز وجل القادر وبين ما دونه. وقال سبحانه واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول بعض المفسرين ويصحح ذلك ابن كثير أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء يوم أسرى الله به، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكته والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، لما كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمر. صلى بهم عليه الصلاة والسلام والتفت، لأن الله قال له واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. يقول عند بعض المفسرين، ليس كل المفسرين، إذا اجتمعت بهم فاسألهم هل جعل الله من دونه آلهة تعبد؟ فلما سلم عليه الصلاة والسلام ورأى وجوه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رأى التوحيد يشع، ضياء التوحيد والإيمان يشع، فاستحيا أن يسألهم لأن الأمر ظاهر معلوم بالضرورة، فسكت عليه الصلاة والسلام. هذا أقوال بعض المفسرين. وقال سبحانه ولا تدعوا مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سمعت أستاذا في العقيدة بيّن الله وجهه لا يزال حيا يقول في شريط الله ويتكلم الشيوعيين والحداثيين في الساحة، يا حداثيون يا شيوعيون أنتم ما تخافون من آلهتكم لأنهم أصبحوا رماد، أصبح الواحد منهم جيفة شمار جيفة منتظ كالسالين ولين وماركس أنتهوا، لكن نحن إذا حنا أو صدفنا قفنا من الله الحي كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. عبد الذوات والأشخاص والأصنام وفنت، وبقي الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. وقال سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء وكيل. وهذه ترى خصائص له سبحانه وتعالى، الأمور المشتركة قليلا ما يتحدث عنها القرآن، مثل العليم يأتي صفة، لكن الإنسان له علم يليق به ولله حلم. وأنت لو كان موسى عليه السلام يوم قال له فرعون من ربكما يا موسى؟ قال ربي عليم. قال وأنا عليم. لذلك ما أتى بها موسى، لأن الأمور المشتركة ما يجادل بها. قال من ربكما؟ قال حكيم. قال وأنا حكيم. وإذا قال من ربكما؟ قال حي. قال وأنا حي. كان صاده بالحجة، كان مسكه بتلابيب ثيابه، وكان الناس سلموا لفرعون. لكن قال موسى حتى يقول الدمشقي لله جره من جواب، صفعه على وجهه حتى دوخه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه خصائص الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقد مر شرح هذا فيما سبق في سورة العصر منهج حياة. ويقول سبحانه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم، وهذا الانفراد لله عز وجل. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وأنا أعرف أن الكثير من الناس الجلوس وغيرهم يقول هذا أمر معلوم، لكنه ليس معلوما صراحة. المعلوم الذي يطلب منه أن يعمل به وأن يدخل في كياننا وفي حياتنا وفي معاملاتنا وفي ليلنا ونهارنا. وقال سبحانه هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل تجدون أحد يفعل ذلك؟ هل تذكرون لنا اسما واحدا يفعل مثل هذه الأمور؟ لا لا. وقال سبحانه وهو يعرض التوحيد، ترى عرض القرآن للتوحيد عرض جميل، وعرض التوحيد بالعصا والكرباج ما يصلح. الشباب الناشئ الصغار في الابتدائية إذا عرض لهم التوحيد بالعصا وبالمشعاد والهراوة ما يفهمون، قال يلقنها لكن يحفظها حرفيا، ويبقى معلوماته في التوحيد في ذهنه لكن ما يعرفها في واقعه، ما يتأثر بها، ما يشمونه. ولذلك وجد من شبابنا من يحفظ القرآن ولا يصلي، ومن يحفظ القرآن وقد يتناول المخدرات، لأنه ما وصل الإيمان إلى قلبه والتوحيد مالكه. لكن طريقة القرآن إحياء التوحيد بعرض جميل. يقول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ما أجمل هذه الصور، كل كلمة تحتاج إلى محاضرة. صور يشاهدها الإنسان في الكون، الفلاح في المزرعة وداخل البستان، والمتفرج في الحدائق الغناء يشاهد آثار الله وآثار التوحيد في الكون. يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بعض الناس اليوم يدعي علم الغيب عليه لعنة الله. فيعلم يقول وهو الجن الذي علم استخدم الجن، فيضل الناس بهذه الفرية الكبيرة الكاذبة فيذهبون إليه لأنه بحجتهم يعلم الغيب. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما يعلمون ولا يعلم الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فهو كاذب. والله يطلع بعض رسله على بعض الغيب منه سبحانه وتعالى، أما من ادعى علم الغيب فقد كذب واستخدم الجن في ذلك، وهو منحرف عن شرعة التوحيد وملة لا إله إلا الله. يقول سبحانه عن الآلهة والذوات والشخصيات والكيانات مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هؤلاء التطورات والكيانات، الكتلة الشرقية والكتلة الغربية والمعسكر الشرقي والمعسكر الغربي والقوتان العظميان التي إعلام المسلمين يزخرف قوتها ويضلل بقوتها، وهو مسؤول وحده عن ترقيمها في أذهان الناس، حتى عند بعض العامة أن أمريكا وروسيا لا تغلق. هذا الإعلام يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم يقول سبحانه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا. هذه الزخرفة الإعلامية هي نقد للتوحيد صراحة، يصفون الكافر أنه لا يتقهقر وأنه اكتشف كل شيء وأن بيده كل شيء فينشئ الناشئة يرون أن هذه القوة ما بعدها. الله سبحانه وتعالى يقول كمثل العنكبوت بيت العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مساكين. القوة هذه في لحظة. سان فرانسيسكو زلزالها قبل ما يقارب سنة أو دون سنة ثواني محدودة سجل جهاز رخصر 5 درجات او 4 درجات خسف بجزء من المدينة. عنده انذار مبكر كمبيوتر قوة نووية اجهزة متطورة ولكن او يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون فما علم ووقفوا يقولون هذه سوء في الكسرة الارضية. نعم في الكسرة الارضية لكن من الذي كسرها؟ من الذي ادراها؟ من الذي سلط عليها هذا الحدث؟ الله. ما أضعفهم. الريح يقول سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أرسلها على الكفار فزلزلتهم من أماكنهم يوم حارب الرسول عليه الصلاة والسلام. القوة بيد الله. والله يقول عن التوحيد ألا لله الدين الخالص ويقول مخلصين له الدين. من يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى من أشرك معي في عمل تركته وشركه. من أشرك معي في عمل تركته وشركه. ولا يقبل الله عز وجل إلا أن يكون الدين له خالص. والرياء من الشرك. وفي الصحيحين من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وفي الصحيح أن 3 أول ما تسعر بهم النار عالم أو قارئ وجواد وشجاع. كلهم فعلوا لي قال عالم ولي قال جواد ولي قال شجاع شجاع. فيقول الله خذوهم إلى النار فتسعر بهم النار والعياذ بالله. يقول سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تحسبوا أن ما أكثرهم يسمعون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعجبني كاتب مسلم عصري كتب في هذه الآية يقول أرأيت من اتخذ إله هواه قال من أحب الكرة لعبة الكرة حتى سيطرت على حبه وقعت عليه هذه الآية. إي والله بعضهم يعيش مع الكرة ليل نهار يراها في المنام. والله ما يعطي الدين عشر ما يعطي هذه اللعبة تشجيعا وحبا وميلا ويوالي عليها ويعادي ويحب ويبغض ويعطي ويمنع حتى لون سيارته لون الفريق الذي يشجع وبدلته وبطاقته والميدالية التي يحمل. أي ولاء هذا؟ يعني هذا خالص التوحيد؟ هذا موحد خالص؟ الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني كل ليلي ونهاري حبي وبغضي عطائي ومنعي. لكن يأتي مشجع كرة ثم يستميت هذه الاستماتة في تشجيع كرتي ونقول موحد خالص. كل الساعات لها. بعضهم يقبلوها. سمعت من بعض الدعاء أن رجلا كان هلاليا وامرأته نصراوية فغلب فريقها وفريقها فتشاكس معها فطلقها. هذا موحدون خالصون. يعني هؤلاء تأثروا بدعوته عليه الصلاة والسلام في حياته. بل بعضهم يضارب على فريقه ويضرب له ويرضى ويحب ويبغض. فلا إله إلا الله ما أبعد هؤلاء عن خالص التوحيد. أرأيت من اتخذ إله هواه أو لعبة من اللعب أو خيان من الخيانات أو عشق من العشق كلها تناقض التوحيد. ويقول سبحانه عن عثمان وهو يوصي ابنه حول الوصية عجيب وصيته توحيد وعبادات وسلوك. يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم احذر. لما أنزل الله عز وجل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شكى الصحابة وقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس ما تعنون يعني ليست الذنوب ولكن أما سمعتم قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ظلم في الدنيا الشرك. أن تصرف شيء لغير الله عز وجل من عبادتك وذكرك واتجاهك وحبك ورغبتك وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ركب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ورديف معاذ فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فلما مشى قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم، يعني ألا يدخلهم النار، إن أخلصوا التوحيد وقاموا بمقتضيات التوحيد وشروط التوحيد هذه نجاة لهم من النار، أما المشرك لا، لن يدخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما من يشرك فلا غفران له، لكن عصاة من عرى التوحيد قد يدخلونها بلا تقليد لأهل الذنوب عند أهل الإيمان الخالص ثم نرتاح. إن الذي يذهب لينهى الناس عن المعاصي، عن معصية الربا، معصية الزنا، معصية الغنى وأمثالها كثير، ثم لا يأتي بالإيمان والتوحيد يخطئ تماما ولا يصلح له الحال ولا يكون له نتيجة ولم يدرك. غفر الله لمن كتب لي رسالة بالأمس وأشار إلى هذه القضية الكبرى وقد أصاب، تقبل الله منا ومنه. يقول: الحديث في القضايا كثير الجزئيات، لكن مسألة التوحيد التي نراها والتي انقسمت لها ظهورنا في الحرم وسط الحرم، وهي شركيات تراها وتسمعها، وهي مسؤوليتكم أنتم يا دعاة الإسلام ويا حفاظ العقيدة. ومن القضايا أيضا أن عرض القرآن للتوحيد غير العرض الذي يعرض في بعض المؤلفات العصرية، عرض لكن معه حياة، معه جمال، معه روعة، يتكلم عن خرير الماء وهو معه في التوحيد، عن الزهر وعن شبه الزهر، عن تغييد الطيور، عن البساتين، عن الحدائق، وهو يتحدث لك عن التوحيد. انتهت محاضرة التوحيد. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنه ليس معنا أعمال صالحة وإننا مقصرون، وما معنا إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم فأنقذ بها أجسامنا ولحومنا من النار، اللهم أسعدنا بها في الدنيا، اللهم رد المسلمين إلى التوحيد الخالص يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.